الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا أبواب الكسوف بسم الله الرحمن الرحيم باب الصلاة في كسوف الشمس وبه قال حدثنا كسوف الشمس ورمستگا چه تان در منسی ایتا کسوف آوت بی خسوف آوت الحدوار تا فقها فرقو چه کسوف آوت ورمستگا تیر وقت وی خسوف تیمیاش تیر وری تاویرشن ومی قال حدثنا عمر بن عمر قال حدثنا خالد عن النصر عن الحق عن ابي بكر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلينا ركعتين حتى فانجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد واذا رايتموها فصلوا وضعوا حتى يكشف ما بكم. صلاتك صبح دام لك اتفاق تجد سنه فرض وجب فندى دوارا کا تدا خو پا رکو شے بے اختلاف تا چی رکو گونے سیدی پشے امیر امام حنیفہ سب چی دہا یوار رکو دو لکترانگی چی پندر رمضی شی یوار رکو کی دہا یوار رکو دو پشے امام شفی سب چی دا دوی رکو گونے دی پا خر رکت سے دوی دو رکو گونے دی چی کلا کرات ہوئی کوئی جدے کرات ہوئی رکو تا روشی رکو به شاپ و جده بوده اوکو امام چه بیار چکشی رکو نا به بیا کرات سجی کو چه کلا دوام کرات کن حتم کو به بیا رکو تا روشی بیا به بلا رکو آو کو سن مقدار به اوال رکو نا دا حکام آونده بی کن دست بدر اکات شه و ده احمد محمد سب و دا مذاب دا چه سمر رکو گونه که پشه امر کائه کنه چه سه پر اگر مست گار اونو شوی روی چه سه مر اکو گونه پر اکات چکه چه پشکای نه یوادو نه ده دوی پر پنه دره پر کلیدو دا غدو تا کنه دا وال حدیث دمیر دلیل ده ورمست گار تیره شلا تان در ونی ولا ده نبی اسم پواشه پا دا وره ده نبی اسم بچای ابراهیم علیه السلام آوا فاتو نبی اسم دلان پت گراوی یعنی جلتی کو پت زیب درون ده جماعت نہ ہوتے میرا پس نہ ہوتی فصلا بنا رکتین مشتے دوارہ قتل می زکرو دو تے نہ کر سکے چھ کنا رکو گورے دوی دوی اکڑے عام می سے دوارہ قتل تو اکڑو ہتا چھ گور مس کر روشلا ا چون کہ حال کے میر کا چدا زکا گور مس کا تیرا شوی دو چھ ابراہیم وفات تا کر نبی سم بچائی وفات تا اے دے اثر دے وجہ نبی سم کا اگا دف تو ہم دفیا وکلا ان شمس ور کمرہ رائے کہ فاسان نے لموت ہدن اور مستگا بیا سے چاپ مرگ بندے کنا آگا نرکا تاندر رسی دیکھ اپن در آزباب دی کنا و ادار آئیت مواسوا چی تو سے دا اوی نیستا چی دا اور مستگا پیر دو فسولو بیال نیس کیستا انگور تا کنا مطلق لارنا کنا چی تو علمید بدال دا بیال مستر کاغو سای کنا چی بیال دوگر اکو بولے پشکر نمیس کیستا و دو آگولی گوستا حتا یون کا شفا ما بکم حتا یک شفا ما بکم آخیم حالات که پتول بوده که چیزان درشی که نا اما را نیست که دعاگوه نبونده لگه شیستا دای میزه پر دلیل ده شبس و می کارا حدثن شیحان بن عمد کارا حدثن ابراهیم بن حمید نار اسماعیل نار خیص کارا سمیع فرما مسعود یکول کارا نبی صلیم این شمس والکمر لا یختیفن لموضع حد من الناس ولیکنهم آیتان من آیات الله فا اذا رایتموهما فقوم تصفلو ولیکنهم آیتان من آیات الله داد بی ناخش دی ورمسه در تاندر وسی میاستن وسی ده علا پک ده آیاتینا ده علا پک ده نشاناتینا ده ناخش دی علا پک پلنا ده قدرت ناخ سخال کت جواتا پو فا ادار آیت ما فاکومو بل چخشتا فاسولو بل میسکیستا کنا اگر که دیگه ازباب تب یه ازباب دی لگه این ده برم خو معمول ده متعلق تا بریز دونشی ببرمینا وریزی سکنه نه دریجی دارنگ ایک ایک دات تبیا اسباب بیکنا دا فلکیا کے ویل کا چدا غرمس سے گاو دم یاس و دم زکی دکنا دا پورے دا گد دے گدی پر سزا سے چکار لگے بیکنا بیا کرا کرا میاس تو دی میاں دو دم زکی و دیا غرمس کی پیش میا ہائے لاشی دا تے مختصی غرمس دے میں نہ پٹا کو اپن چکار دے اپن گدیش دے کنا فکلا پسے پر آباد ایک لیا تھا سروسی خرچی کرا چھ میاس دے دیو کنا آگا خیلی را سی دے ورمسا کی پمیور سے ورمسا کی بیرنا پٹا کو ورمسا نشلی دلا اگر کدا کا سبب یو تبیون سبب دا کنا خدا ار وقت لپ شجی کنا لا پکڑے کرے بعد دانا دیر دی اے دے وجنا کنا بیا دور پچار دا خطرہ پچار دو کنا والا پک دخل قدرت نہ سنا زار کرو غیا اذا غلی تے وری دا دا پے پک اگر با کوئی وی دہا کنا ہوا دو کر اے گے ما کنا تب کے تا چھگا شی دا وری دے کن تب کا جگا تھا سلا تب کا اے گے تا دورا تے اج تا دہا بروم جی بلکا کنگ شی جڑے وی جڑا شی ہت نہ لڑے تو ورا ورا سوی کنا دورا دا تو ورا ورا سوی کنا دا سنگا تا دے گے تا باب خپل تے بیا باب دے کنا کو دور پچار دے نا خطرہ پچار دو کنا حال تا تے بیو بسی استپار دے بسی ولمیز دکو ومن صرف عن الناس موكر أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ابن عمر أنه كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا يصفان لموضع أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فاصطلوا ومن قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم موت إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله باب الصدقة في الكسوف وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خصفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأتلى القيامة ثم ركع فأتلى الركوع ثم قام فأتلى القيامة وهو دون القيام الأول ثم ركع فأتلى الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأتلى السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخطفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف إذا صلاة الكسوف تبرى بكيدا ذنه نشتا خدا إعلان كنا فيكنا الصلاة جامعة الصلاة جامعة مشكلة جامعة كدين كدار من ترشتا فكسوف شذا إعلان كنا شيء بقي ذا إعلان نشتا ومن قال حدثنا فكر أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن السلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف ابن عوف الزهري عن عبد الله بن عمر قال لما خسفت الشمس على عهد رسول الله نودي أن الصلاة جامعة باب خطبة الإمام في الكسوف وقالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حاء وفي قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثنا عروة عن عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فقال فصف الناس وراءه فكبر فاقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من دعنا من روايات الشفاشة دوير كبولي ذكر شوي دي دي إمام شفي سيد مستدلة يعني كان دوام ربيار وكري دو كان أمير أحناف وفديغة ستويل كو ذكر جميشو عبي مكرار ويت فصافي جتر شوى دا لما ستير شو كان آغم الدليل دي دارنگي نبي اسم فرمائي چكلا كلا داس وقعات پرشي دي كلا كسو پلا فصلوا كعاد صلاة صلوا بتموها سنن روايات دا بلتو سلمشكي تا كعاد صلاة صلوا بتموها لكا نوال مشكي تو سكرا ايو المشكي ستا نوال مشكي ستا بوبي دوارا كتا كرا دا پاس كرا جوان يو كورا دوينوه بيا چكلا ورمسا دا تام نورسي فصلوا كعاد صلاة صلوا بتموها تو سلمشكي تا لكا نوال مشكي تو سكرا ايو پسان مشكي دوارا كتا كيسا يو ركو دا پوش آج دليلا فوت صدقه ادويت ركو گونه ولا چکی مریا تا کنا یوا تو جو خدا کو یو تو اللہ کو مشی احناف جنبے سن درکو دے رکو دے او کرلا لگا سے مے چکی یا نکڑو لگا سر تے بکرا کے تیرے وے ا رکو تے مے پیڑے لگا سر تے بکرا کے تیرے وے واقعیر نیمہ گھنٹہ دریپو واسطے نہ خوبیا دا څوک څوک چې مخالفو اته د خطرې واچې نه بس لاس نه چښونی مشکو کنه ارزل نه وي استطاع سوق لحال كتفشلو دم هوب وزير كوني بي جاسي بي جنبي سمكنا چك نبي ميرزا خان عربدي نبي سمك چه چك شول نبي سمي پر رکوب بي ولي چاہو حاسي پر رکوب دا خونی کن مي خطو شوی بیا داغا لوڑ دا ادا ورسي سب بولا کن چه دا ولي نبي سمك سوق چك شول نبي سمي وقت ایک دا پکر ویل چه دا ولي چه کزدن نبي سمي چك شو دا او بیا پا کول بودی بیا رکوتا سرا چک شلو کنا بایو چه دوی درکو گونه موکلی دوی درکو گونه موکلی دو کنا این داغا لکن میرو خلیدو الان که دا آواز سب بلا دا خطو شو بیدی چکا نبی سم چک شو ای میکنه پا عربی دلا نبی بیا بیا پا رکوتا پسلو نه اگر نیراوی چه داغا لکا چکا زن دا آتو شو بل داغا لکا چکا دوی درکو گونه دی خدا توجیه دا سی پیرا خوان نکو زکا چه که تیره پاول بنده پا وقت پاتا نوائی لگو چه کرا سلو مینه وده وی وطو خواه پاتا لگو ولی وی تر خیر سلو پاتا نوائی لگو چه سن خطو پاتوی داخل سمی دفیا نوشن تر خیر سلو اره اتو جی آل چه بده ملو کلی دو کنا چه پداغ المدرش نبی سمت کنا لکه مخاری وطش دی کسم کسم واقعات و حالات نبی سمت مکاشفا وشو لکنا آجانات یا ولیدو جهنم یا ولیدو کنه پا در موضوع شه کسم کسم حالات نبی سم مکاشف پاوا نبی سم پسرت آلو ده کنه پسرت پا مدره ده کنه آجانات یه چه ولیدو دیو کنه چی بلا جیدار شه بیا نبی سم دسته پسرت مدره لو کنه او دار اگه جنات ولا کنه خوشه دا گیرو نه خوشه ولیده کنه ایتا پس ورا ولو چلو سلو چو دا خوشه پریکا عجیب آری کنه حالاتو نبی سم ندری وی کنه حرکاتا و نشدی کنه دل که نبی اسلام دی سحرات وقت مکشفه دی وجنه کنه حرکونا چک شوه دا ویلور دا کنه بیا او بیا کنه حرکی پیرا کنه و بیا رو خود اطلو کنه فای سحرات وجنه کنه بیسن کنه دا اصلا دی حرکونا رواتا چک شوه دا کنه چه سحرات نبی اسم لیدری دی کنه مکشفه دی جنات یا دی جهنم ولیکن حد دی بیا نکونا چک شو کنه و در بیا خود کتا رو رو کنه ندا یو مستقل پر سیل ندا کنه چرا گویا که داخل بیر گونه پش مشروع دی کنه نبی اصل میکنه به اختیار داخل چگدو کنه و چگدو به کنه ورن اخبر اخبر اصاغر میزا چیوا یا رکود پش کنه اخبر اصاغر بنه مشکی سبس وارنا من روحي لكم من ابو قيل اولي ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعه الاخيره مثل ذلك فاستكمل اربع ركعات في اربع سجدات وانجلت الشمس قبل ان يصرف بلا يكر كن اربع ركعات في اربع سجدات سلویر رکو کنه رکو گونه رکات نه رکو گونه مرادی سلویر رکو گونه تراک ره پا هر رکات چه دیده کنه پس سلویر سویده سویده آقاد بیم بیدی وانجل تشان تو قبل این اصره سمه کام و تعصنا علی الله بما هو امد سمه کال هم آیتان من آیات الله لا یخصفان لا یخصفان لما در حجم ولا لی حیاتی ترجمه تر باب داره دار بولی که باب خطبت الامام فی الکسوف وقال تا احساس ما حتا بنا بسم میره حافی که خطبان اشتا پس آیت کسوف شه دو تا رواشی که نبیسم بیچک شو چکن فرمرو کنا بکه ایدا حال که تا بیانو کرو حمد سنائه ویل بیوی که چیزا قرمست گامیاش که تیره لی دا دی علا پک دی نشنات نشنات دی ایچا پا مرد بودی چا پا حیات بودی دانا که لی میو چیزا خود با کزدن خود با نوا دا خود با نوا دی سم کنا ایده که دی پر چشوا یا چیزا خال که دا کنا کی ما اکیدا وا یا چیزا خال که دی اکیده سا پیو کو کنا چیزا گیا ورمست که تان دی نوک دی پر علیات دی پر اکنا سبب دا غریب چې تقاض متبار سره مرشي یا کا په دوه سوکنه اوا جندو اګه پر دا بیان کو دا خپل مستقله خود باندې دو سبب فایدا رایتم ما سنتم الى الصلاه وكان محدث كثير ابن عباس ان عبد الله بن عباس كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث ورمضان عائشه فقلت لعروه ان حتى يوم خسفت الشمس بالمدينه لم يزد على ركعتين مثل الصبح قال اجل لانه اخطا سنه درجه وكان يحدث كثير ابن عباس كثير ابن عباس لدى حجم الولوش عبد الله بن عباس كان يحدث يوم حسبت اسم عبد الله بن عباس كان حجم الولوش يكره ونمت نبي سبقه واشه ورمسه قصاد لهم نبلا عادة عروة حدث من ديكا جاري شنك الكوية بيش مو عروة طول فقوت العروة عروة طول إن حاكا يوم حسبت اسم سد المرد لم يتنى كتينه ايتو ولير يلي عبد الله بن الزبير فقلت له أرواب أرواب أول أرواب بن الزبير تا كي تو غير أغمس أول دي عبدالله زیاده که ومسته که مدینه سی تان در نیولی وان بده هم پدویره کتی نه زیتایی نکلی اغا سبون عمل میده که رکو گونه عبدالله پیو کرده در میده پرده ده عبدالله ابن زبیر پا اکابیر سا بکرامی شده ده پا وقت ومسته که تان در نیولی رو کنه و ده غاز سبون در نیجه کرده کنه رکو گونه پشه عبدالله رکو گونه دی یوان رکو در پشه قال عجل روایتی که ای ورین بده تکری بی حالی انو اخت سنتا در سنتنا خلا فرضی کری دو سنت ری کدانه دو ادا داری که جرگونه بی بزر نکرده کنه دو درو کنه بی کرده کنه لکه سرنگی که دایشه پر ویر شروع کرده کنه امید پرده که دا عبدالله زبیر کنه آقا صحابی دا متبر صحابی دا که برشه کنه آقا یوی رو کنه آدو درو کنه دایده چه حال دا چه خلا سنت خلا فرضی کرده سنت خلا فرضی ندو کرده کنه اسنط متبك من جهه كانت فاطمه وجهه كده يا يركو ده بخير خلاص بابا قال يا كل كتب الشمس وخسفت وقال الله عز وجل وخسفت القمر ومن قال عند مستعيد ابن وقيل قال عند سن الله امام بخير ده اظهار كنا كسفت الشمس او خسفت دوه سبب ولا شيء كنا قال بتا دي اسه پر كنا خسفت كما لا خسف القمر كنا بيحتي رسول ومن قال عند سن سعيد ابن وقيل قال عند سن الله قال عند سن وقيل عن ابن شهاب قال اخبرنا عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي السلام أخبرت أن رسول السلام صلى يوم خطفت الشمس فقام فكمر فقرع قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رقص فقال سمع الله ولمن حمده فقام كما هو ثم قرع قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخطفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فاسرعوا إلى الصلاة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف قال ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن ابي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت احد ولا ولكن يخوف الله بهما عباده لم يذكر عبد الوارث وشعبان وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف الله بها عباده وتبعه موسى عن مبارك عن الحسن قال اخبرني ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده وتبعه اشعث عن الحسن باب التعوذ من العذاب القبر في الكسوف وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان يهوديه جاءت تسالها فقالت لها اعاذك الله رواه بار بار تشهد ادري تشهد مختلف اغراض بركه ده امام مخدر رواه تروي دو تدير بروري چیکن ده عذاب قبرنا فنا وصل بچار دي مسولات كسوف شاه يهودي رولا عائشة صديقة تسولي ونقلون فقالت لها ايه اصول تراكو وخريات في بركرة ويكسية ونقلون ايوان دعوة تقول دا يهودي اعادك الله من عذاب الكبر وليس فقط الكبر دا عذاب نغوثتا دا دعوة تقول لها عائشة صديقة عائشة دا نبي صاحب پشتنا وقل لها ايه تا مثلا نمو ايه كتا فقبر شاء عذاب شتا مصبوط عذاب رتگري ايو عذاب ناس في كبرهم لحالك ده فقبره شاء عذاب من الوشي نبي سم تول فقال رسم ها اذن بالله من ذلك نبي سم انك پناول پاس رده گنا فقبره شاء عذاب نشتا وقال ده يهودهي ده خبره ترتيب جيو کرو سم مرکبا سم دير بعد نبي سم سوير شو ذات غدات نبسبو مرکب من تصليبو ده ورمسا قطان درونی ولا رو پاشو اچاست وقت رو پاشو فمرسم بين زورانه فجر نبي سم تريدي كرا پميوان دي جريشه بين زورانه فجر دليل بيونه پا كره پميوان شه تريدي كرا جمع ترسيد سم قاما يسولي وقاما ناس وراء فقاما قياما طويلا سم ركارو كون طويلا فقاما قياما طويلا ووضو قيام الولي سم ركارو كون طويلا دوما ودون روكي الولي سم رفعا فسجدا سم قاما فقاما قياما طويلا دون قيام الاول ثم ركعوا كنت بين ودون ركوع الاول ثم رفع فقام قيام طويل ودون قيام الاول ثم ركعوا كنت بين فودون ركوع الاول اي شيء بركاطا اركر ده شيء برواتي ركوعين ديدي ثم رفع فسجد وذر بصره بيقول الفقاره ما حال يقول كم كلامك صفاش من كلام خبره وكله سلم له بالا ثم امرهم دينا بالا حق امركم أن يتعوذ من ذات الكبر إذا كبر عذابنا فناه وليس كبر عذابنا فناه وليس نبي سمت فدا مقابل ده كبري حالات فاتا ولا كده فكش فريكنا ده كبري عذابي ناسا ده على كبري فاتا بيكا ده كبري عذابي ناسا مبتلا بي حالك توي چه دعاقوني بوشت ده كبري عذابنا فنا ورشتا كنا اما شه تزيد يكا وكا چه عائم بلا كنا وره نبي سمتا نوا مليما چه كبري عذاب ستا يهودي تا مليما وال ده برا چه ده كبري عذاب وكو نفاق شا ذكره غلا ده فرعونيون مترك الله فرمائي كنا يورازون على النار عدوم وعشية سبواه ده غاتا يرتا پشكيري وده خيال پشكيري قيامات ويندر غلا كنا اس پشكيري غيشو پا قبره شدي مريم شرطة شده قبر عذاب شتا بي نبي سمتا كنا يكو نفاق شده پاتل لگه ده هده پر جوب ده چه اخو ده كفار مطلق رو غلا ده فرنو مطلق لگه كنا انا بسمت جبارتنا ودي مسلمون دي موحدين مدرك فترة وچه مسلمون دا فقبر شزامي لوي جيكنا كفار مدرك شدتنا اغا شك وشبال نوا اينو فترة وابتا كنا اي مسلمون مدرك فترة وابتا ايس فترة وابتا وابتا دا مسلمون بدا قبر عذاب ارسي دا حبرا كي بي يهوديتا مليما وحيشتنا ومليما انا بسمت مليما عالي كتابياتو دي موشي وقا اغا وقت تبينا دي كنا ايسا بي مليما يبوشي وانا بي سمتاكنا واحد نوارو ودي نيكا تورات براوكا وشينا فاتوا ويبتاكنا نداغو سلطنا تاجو فبراندو يجيكا ايسي كان فاتوا ويتو ولكدا يا واحد رولا يا كان مكشفاو صلاة بيكا ويوكا كبر عذاب مسلموني بنداي بنامنا مرشا سبس باب طول السجود في خصوصي ومي قال حدثنا ابن معين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن عبد الله بن عامر انه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان الصلاة جميعا فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم كما فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جني عن الشمس قال فقالت عائشة رضي الله عنهما سجدت سجدا قد كان اطول منها باب الصلاة الكسوف جمعة وصلى لهم ابن عباس في صفة زمزم وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى فمقام الزماشي زمزم برنداش اتعالك زمزم كيادة فده برنداش ابن عباس صلاة الكسوف كرده وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر اعادة مش كرده وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال ان خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءه سوره البقره ثم ركع ركوعا طويلا ثم ركع ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم انصرف وكادت تجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يصفان لموضع احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رايناك تناولت شيئا في مكانك ثم رايناك تكافات فقال اني رايت الجنه وتناولت منقودا ولو اصبته لاكلت منه ما بقيت الدنيا واريت النار فلم ار منظرا كاليوم قط افزع ورايت اكثر اهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل ايكفرن بالله قال يكفرن العشيره ويكفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط باب الصلاه النساء مع الرجال في الكسوف وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن امراته فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت اتيت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خطفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون فاذا هي قائمه تصلي فقلت ما للناس فاشارت بيدها الى السماء وقالت سبحان الله فقلت ايه فاشارت اي نعم قالت فكنت حتى تجلني العشر فجلني فمودي بيت بوشي بوسا وخطا وشبا من شراوشلا فجعلت أصب فوق رأسي الماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثله ولقد أوحي إلي متوحي أنكم تفتنون في القبور فقبلش بيبتوسي من فتنار سي فده مقابل النبي صلى الله عليه وسلم في القبر مثله قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نعم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا وأما المنافق والمرتاب لا أدري أيتهما قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته باب من أحب العطاكة في كسوف الشمس هذا كابا شاردو هذا كابا شاردو شبدا ثلاثة كنا حق مريون حصل كنا تلك خسوية كنا عطاكتا مريون حصل كنا داغا شخبر دو ومن قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعطاكة في كسوف الشمس باب الصلاة الكسوف في المسجد وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن امرأة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعائذا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عادات مركبا فكسرت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهراني الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع وقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد وهو دون السجود الاول ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر باب لا تنكسف الشمس لموت احد ولا لحياته رواه ابو بكر والمعيرة وابو موسى وابن عباس وابن عمر وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموهما فاصطلوا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروه عن عروه عن عائشه قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فاتلى القراءه ثم ركع فاتلى الركوع ثم رفع راسه فاتلى القراءه وهي دون القراءه الاولى ثم ركع فاتلى الركوع وهو دون الركوع الاول ثم رفع راسه فسجد السجدتين ثم قام فصنع في الركعه الثانيه مثل ذلك ثم قام فقال ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة باب الذكر في الكسوف رواه ابن عباس وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله وقال هذه رأيته قط يفعله رأيته قط يفعله أغرك نحويون ويجي دكتو تكاية سمنين دي سراكتي ما دي منفي دي برا ما رأيته زيدا قط مظهر كي زيدنا لله استغراق کے ماضی منفی دے پر ایسے ملے جی دو تا پا مضبط سے مالتا کرا فصل اللہ بے اکول قیام لرکوئی و سجودن نبی اسم جو کو وجدا قیام سرا پا وجدا رکو سرا پا وجدا سرا چیر تا چی موکن علی دلوی کیا سکری بھی کرا کرا پا مضبط سے ملے جی کنا کتو استغراق کے مضبط کے پر ہم وقال هذه الآية التي يرسل الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فارجعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره باب الدعاء في الكسوف قاله أبو موسى وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زهير قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المعيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجليا باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد وقال أبو موسى وبه قال حدثنا هشام قال اخبرتني فاطمه بنت المنذر عن اسماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو اهله ثم قال اما بعد باب الصلاه في كسوف القمر وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبه عن موسى عن الحسن عن ابي بكر قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عن الحسن عن ابي بكر قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يدور أم حسنتها إلى المسجد وتاب إليه الناس فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخطفان لموت أحد فإذا كان ذلك فصلوا وضوء حتى يكشف ما بكم وذلك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له إبراهيم مات فقال الناس في ذلك باب صب المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام في الركعة الأولى باب الركعة الأولى في الكسوف أطول وبه قال حدثنا محمد بن عيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس أربع ركعات في سجدتين الأولى أطول باب الجهر بالقراءة في الكسوف وبه قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن نمير سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته فإذا فرع من قراءته كبر فركع وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات وقال الأوزاعي وغيره سمعت الزهري عن عروة عن عائشة إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات قال وأخبرني عبد الرحمن بن نمير سمع ابن شهاب مثله قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن الزبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذا صلى في المدينة وقال أجل إنه أخطأ السنة تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن النبي إسحاق قال سمع أبي الأسود عن عبد الله قال قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نجم في مكة فإذا فيها وفإذا من معه وغير شيء أخذ كفا من خشب أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته بعض قتل الكافرين سن قرآن الله سيدي كلمة سيدي تلاواتي أحنافي حاغا سوير لستي سورة سواة ساستا سورة حج دويدي أيواد المزورة دو أبلا دي تلاوات لدو دريب مفصلات شدي امام شفي سبي جسدر لستي خو سورة سواة دو سجدة دي نبلي چه آغا سجدة نوية تلاوات لدو آده المزورة دو البتا پا سورة حج دويدي فابنه أدوية ما دي شميري امام ملت ويجي يوه لستي مفصلات شه نبری کنه پا در شما سی پراشی صورت دریج آغا دی نبری مفصلات شه بلا چه ملوی چه دا وجیب دی و امام حفیظ وگه چه دا سنت دی کنه شعبا چه ویه که کنه دی وکره بیسه فرق نپمده چه دی کار آن نبیسم ان نجمه بی مکه تا نبیسم ست نجم ترکو پا مکاب آزما شه دا پا مفصلات شه دا فسجدا كي أباش سجدا ويسلا وسجدا من معه كم حال كدسرا وكر إغا سجدا ويسلا بكي كم كافر ويكر كفرا سجدا ويسلا غير شيخ سوا دي يسبن زيرينا أحزا كفن من حسن أو تراب اتجگي يدخوري ميتا وخصو فرفوير جبت ايكنا ايكنا آغا سند تخليور ولا قولو كنا سند تور چكرو ان سجدا ننا قولا وقال يكفيني هذا امود پر دار دیر دو عبد الله الرسول چ فرایتو بعدو کو تیرا کافرن تکبر کو شکن الا پ تو بدر شدعات کنا کافر مردود تیر کو کنا ایندا چرت نے چندا مفصلات تو پر شکن نبی سم سجدا یا سری دو کنا پدیش سجدا سے پ مفصلات شو شرم باب سيدة تنزيل السيدة وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعيد ابراهيم عن عبد الرحمن عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالجمعة في صلاة الفجر على الدامين تنزيل السيدة وهل أتى على الإنسان باب سيدة السؤال وبه قال حدثنا سليمان بن حرب بن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال السؤال قال السؤال ليس من عزائم السجود وقال وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال السؤال ليس من عزائم السجود سورت سواد دل سجدہ دا دے واجبات نندو اکلاک سجدہ دے واجبات نندو ہمو نبی سمجھ رہے ہو یہ جو دفعہ چی پدیش بے سجدہ لگولا میلوئی گا چی آگا دے عزائی میں ندو تول سجدہ چیزی میں دے آگا تولے کنا واجب دی نبی سمجھ لگولی دو کنا アメサーレメサンラグウィチェタレメサンダーアプリシェンドカラダワジェバドウォジェバテラド بابا سيد المدينة قال له ابن عباس بن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا خمسة بن عمر قال حدثنا صبان بن إسحاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة مني فسيدا بها فما بقي أحد من القوم إلا سيدا فأخذ رجل من القوم كفر من حسن أو تراب فرفعه إلى وليه فقال يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رأيته بعض قتلا كافرا بابا سيد المسلمين مع المشركين والمشركون أيضا ليس له وزن وكان ابن عمر يجد على غير وزن 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たオレスローズのアダフィルスターオシジュウクレコレイスラムタムダカペレットシジュウクレイダーシジュウシュレエレシジュウカナパレボデカナネポレオジェブレセカチェカナコファリパフォラヤモパアカナミモカナフィルセプリマニューレカナオレダシジャモタバラワチウィスレエカフィラムフォデリネケケチリエンカプシジュウィスレカナوكان ابن عمر يجد العيد وزو ابن عمر بكنا بوزات سيدا يسالكنا اذا حتى يسحب لكنا ميري كي تسيدا تلوات دار الميزه للمزيد جوزا ميزه للمزيد جوزا كنا تكيم شاكينا المزيد فردي عرفتنا ذي براتي مقلاكي بليبتا ربوني تعرفت سوبي باوي تعرفت بدن باوي تعرفت مكان باوي كنا نياك تدعي نياك اوكي كنا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、عن ابن خشيب عن عطاء بن يزار انه اخبره انه سال زيد بن ثابت فزعم انه قال اعلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد فيها. امام عليه السلام بيدا نبي صلى الله عليه وسلم تكاد فلم يجد فيها. سويا لبشوي الصلاه. ميزه تبين كيف لم يجد فيها فورا. كيكتو في الحال بلم يسجد انا. هو في الحال سويا لا تكون نيصل دار بحبل الدليل كيف سويا سانا. او داف بيني بيني. ومن قال حدثنا ادم بن ابي اياد قال حدثنا ابن ابي اياد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قتيل قال عن طيب بن يسار عن زيد بن ثابت قال قال طال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد فيها باب سيد سيد السماء وشكر ومن قال حدثنا مسلم بن ابراهيم معاذ بن غزال قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه قال رايت ابو هريره قال رايت السماء وشكر فزيد بها فقلت يا ابو هريره هل لم اراك تسجد قال لو ارى لو لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم سجدا لم اسجد فقلت يا بهرا الم اراك تسجد تو سوينا چ تو خسيدا و بوسه پر سامان شکت سے دوچ کمون نبی سم نو ویدرا چ سوجا سی مو بارو اسلی دما چ کنا نبی سم سوجا اسلی دو کنا و دات دے مفصلات نہ دامی دے پر دلیلہ من سجد لسجود الكاري كاري لك يا تلاوات يقولوا كنا سيدا يا تتركلو ابا بوسي عليك تكيم نو خلطا سوكو من بني دهاسي تكيم انا مروس في دهاسي ده كنا في غير رشي تكشي كنا بقى جا سوك تلتا دي كنا فاور بي اغال كاري سيدا وكو دي باسطة سيدا بسوكو لك امام جديو كنا ابن مرسود تميم ابن حزلم طويل وهو غلام فقراء سيدا تنسيدا تتركلا وجه سجاو بوسا كنا فإنك إمامنا في تبدي شميش كنا بشراوية تم إمامي بشتو بوسا كي ميلاتنا وبسي شبس ومنه قال حدثنا مصير قال حدثنا يحيى قال حدثنا وبيبلا قال حدثنا نابع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة هي السجدة ويجد ونجد حتى ما يجد أحد النور عجبته أرشكو كان مشاهد زويني من دسيدة پر اكنا وچه نبي نسيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيحة سيح ر ك ا د ا س ج ك ن ا و ا ن ب ا ك ر ي ن ا ب ت ت ي و د ا ي ب ا ر س ر ك ي ش ي س ي ا ب ك ر ك ر ك ا ر س ر و ب و س ي ا ك ر ك د ا ب ك ي د ا إ م ا م ا ت ن د ا ن ك ت د ا د و باب من راى الله عز وجل لم يجد السيده وقيل لعمان بن حسين اراجل يسمو السيده ولم يجلس لها قال ارايت لو تعذرها كانه لا يوجبه عليه وقال سلمان ما لهذا رجلا وقال عثمان انما سيد على من استمعها وقال زهري لا تجب الا ان تكون طاهرا فاذا سجدت وانت في حجر فاستقبل القبله فان كنت راجما فلا عليك حيث كان وجهك وكان سيد بن يزيد لا يجب بسجود القاص باب من راى だが、バレーシューダーキチャダイテカービー、アンラアザワジェラルミジブシューダーキスイディーカン、ダワジェビン、アラファクニワジェビクリエ。だが、エマシピセビアカナ。だし、ディワジェビネビリ、ダバエレバレーシューダー。オムランディメルホセンタウェルフォル、チャアラジュリエジュマス、ユスマウシーダータ、ユサイアヤタシディウォルビ。ホワレミジサーディタパラバケイダンウォスニビ。アサロロロ、ヤブラトラド、ヤプリアテリアヤティウォルド。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、امراه من حسين فدير سليمون ديه سيدان وجيبه بكنا سيدان وجيبه بكنا فدير سيدان وجيبه بكنا فدير سيدان وجيبه كما تروس بيا وقال سلمان ما لهذا غدونا ما لهذا غدونا مجدد برني روغلي ايات سيدان وجيبه بكنا فدير برني روغلي دائما تسيك بكيدا تصدر متنوس نبي私たちはパブンで知らないから、今日は。わかる、オスマン、エンデマシンとアラマン、エスタマーハ。そして、パイタルチャー、ヘルメティシャビ。オケ、テファケリウォルダ、パブンでグレー、エンデスティダカナ。わかる、ドリー、ラージュドエンライヤクナ、ラージュエンライヤクナ、ファイル。テレシダロゴセマグウォータチポークウェイ。فاذا سجدت وانت في حجر حجر شكرا سيده وسط وطبق كمات سوي بسفارنه بمحكي بريق طلبون دولاوى وكثير سويره فلا عليك بطوب على زمكي كسباكي تتكرر حيث قال وجهك شيطا تتراكي كان سيده وبوسا سيده دكوى دايا وجبى نبيلكنا كوجبى وي دايا نبدا ونبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا نبدا ولكن يجب ان يكون هناك سبب يزيد لا يزيد بسجود الكاف سبب يزيد بكنا سجود لا يزيد بكنا سجود لكنا وعيد سرى كاف من وعيد يو عيد ذلك واسكو اكثر شنك اعطي كسير تبي ذكا يتكلا باربش كاف تبي ايات سجود يترك كنا بيبه سبب يزيد ايكي بده تلوات بده سجود لا يزيد ولكن هذا هو وجوب كيلان دكنا امير احنا تدلت سيدا وجبدو زكاة فادرين مردي يهو امر قصر ودا وسجد وقترب امر دفرد وجوبي امر وغدا وياد انبياء ودا نك بنقون خداي فاق آفر لك كوي جي نك بنقون آغا سيدا وبوسي امو جي كم بنقون دي نك بنقون دكر آغا دا سيدا كو اتباد انبياء وجبدو ويعطي سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي ترى سيدي بلا عذرا نرهو كيجي كنا كيزا ميكي كنا وذلك استقبال كبريتا بتشارتا ده ده ليه خبل اجتهاد ده كده ده سبب كرامه كده ومن قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن هذيل التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة بن عمر بن الخطاب قال أي يوم الجمعة على المنبر بسورة النحى حتى إذا جاء سيدنا نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة فرأى بها حتى إذا جاءت السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجدة فمن سجد فقد أصابه ومن لم يزل فلا إثم عليه ولم يزل عمر وزاد الناس عن ابن عمر أن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا بكر عن أبي رافع قال صليت مع الوالدة العتبة فقرأ إلى السماء انشقت فإذا فقلت ما هذا ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا النبي صلى الله عليه وسلم من ذا سيدا يسجد فلا أزال أسجد في آدم زبح من شاب وديعك سجدا وبوسه حتى لو كنت سيبر مرنه كان النبي صلى الله عليه وسلم باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الصلاة التي فيها السجود فيجد ونجد حتى ما يجد أحدنا مكان من موضع جواته.